مقعد صدق عند مليك مقتدر للرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولو ضعف أهل الأنام ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولو ضرب ذلك العلم فيها فاكهة والنخل ذات كالأعلام

بما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس بحمد ربك واستغفره. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى جيء الصبح والفتح. ورأيت يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة.